بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع المحاضرة الثامنة عشرة من مادة الأسماء والصفات. وسيكون الكلام بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة عن شبهات تشبث بها المخالفون لأهل السنة والجماعة في نفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه جل وعلا على عرشه. وهذه الشبهات هي شبهة الجهة والمكان والحيز، فقد تمسكوا بها زاعمين أن اتصاف الرب تبارك وتعالى بالعلو والاستواء على عرشه يقتضي تحيزه وأنه في جهة ومكان. وقالوا لو حملنا نصوص الفوقية والعلو على ظاهرها وأثبتنا صفة العلو والفوقية على حقيقتها للزم كون الله تعالى في جهة، وأن يكون تعالى قد أحاط به مخلوقاته. وأقول للأفاضل، هذه الألفاظ التي استخدمها المخالفون لفظ الجهة والمكان والحيز من الألفاظ المجملة، وللسلف رحمهم الله تعالى موقف منها، موقف عام وموقف خاص من كل لفظ من هذه الألفاظ. أما موقفهم العام فإن الموقف العام من هذه الألفاظ ومن الألفاظ الأخرى المجملة البدعية التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة يتسم الموقف بما يلي: أولا، رجوعهم رحمهم الله تعالى إلى الكتاب والسنة، واحتكامهم إلى الكتاب والسنة في كل ما اختلف فيه، فتراهم يعرضون كل شيء على الكتاب والسنة، ويبينون أن عدم المعرفة بنصوص الكتاب والسنة قد أوقع أهل البدع فيما وقعوا فيه من الحيرة والضلال. وقد أرشدوا رحمهم الله تعالى إلى أن الكتاب والسنة هما مصدر الهدى وموطن البيان ومورد الشفاء، فمن طلبهما واحتكم إليهما وجد فيهما من النصوص القاطعة للعذر في المسائل المختلف فيها ما فيه شفاء للعليل وري للغليل. الأمر الثاني أن السلف رحمهم الله تعالى ركزوا اهتمامهم بالنظر إلى هذه الألفاظ المجملة التي استخدمها المخالف وإلى ألفاظ أخرى لم يأتي بها الكتاب ولا السنة، أقول ركزوا اهتمامهم على بيان ما في هذه المقدمات من الإجمال وما يقصد بها من المعاني، حتى إذا أوضحوا ما تريد بها كل طائفة أو ما يقصد بها في لغة العرب صوبوا من أراد بها معنى حقا، وخطأوا من قصد بها معنى باطلا، وبينوا حكم إطلاق هذا اللفظ في جنب الله تبارك وتعالى. وبينوا حنكة أهل السنة والأئمة في الإمساك عن هذه الألفاظ وعن استخدامها، ثم ذكروا دلالتها على فساد قول النفاة. كما قلت، هذه الألفاظ التي استخدمها المخالف يطلق عليها الألفاظ المجملة، والسلف رحمهم الله تعالى في طريقة تعاملهم مع هذه الألفاظ بيّنوا أن الألفاظ عموما، هذه المجملة وسواها، فاللفظ عموما أو الألفاظ عموما تكون على نوعين: نوع منها شرعي ورد به الكتاب والسنة، ونوع آخر بدعي لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، فلم يرد في كلام الله تعالى ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأفاضل وفقهم الله تعالى قد عرفوا الآن أن الألفاظ المجملة التي أريد الكلام عنها في هذه المحاضرة هي من النوع الثاني من هذين النوعين. هل هي ألفاظ شرعية؟ الجواب لا، لم يرد بها الكتاب ولا السنة، فهي ألفاظ بدعية لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة. ونفاة الصفات إذا أرادوا نفي شيء مما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات العلى، فإنهم يعبرون عن مقصودهم بألفاظ مجملة، ليتوهم من لا يعرف مرادهم أن قصدهم تنزيه الرب وتوحيده. وقد قلت لكم في المحاضرة الماضية أن الشعار الذي رفعه الجهمية ورفعه المعطلة هو شعار التنزيه، زعموا أنهم يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة مخلوقاته، فعطلوا الباري جل وعلا عن صفاته التي اتصف بها، التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل البدع عندما يرفعون شعار الألفاظ المجملة يتوهم من لا يعرف مرادهم أن قصدهم تنزيه الرب تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. والملاحظ على أصحاب الألفاظ المجملة أنهم يسوقون لألفاظهم معان لم تأتي، هذه المعاني لم يأتي بها الكتاب ولم تأتي بها السنة، بل ولم ترد في لغة العرب أيضا، فيردون بهذه المعاني المعنى الحق الذي جاء في الكتاب وجاءت به السنة أو الذي ورد في لغة العرب. أما سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى فموقفهم من هذه الألفاظ المجملة واضح بحمد الله تعالى، فإنهم يمنعون من إطلاقها لما فيها من لبس الحق بالباطل، ولما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، وهم رضوان الله عليهم يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه أو ينفونه عن ربهم تبارك وتعالى من الصفات، فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع، فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع. أما من أتى بلفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا فهم ينسبونه إلى البدعة، يقولون أنت قد أتيت بلفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة واستخدمت هذا اللفظ في حق الرب تبارك وتعالى. يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن طريقة السلف مع الألفاظ المجملة، يقول: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. هذا كلامه رحمه الله تعالى عن طريقة السلف في التعامل مع الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وموقفهم من اللفظ المجمل الذي قاله المبتدع أنهم لا يجوزون لأحد أن يوافق من نفاه أو من أثبته حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد به معنى يوافق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أقروا به، وإلا ردوه على صاحبه. بأي شيء أقروا؟ أقروا بالمعنى لا باللفظ، لأنه لفظ مبتدع فلا يقبل، وإنما ينظر إلى معناه، ما مرادك به؟ فإن أراد معنى حقا قبلوا المعنى الحق وردوا اللفظ المبتدع، ردوا اللفظ المبتدع. وهذا يعرف عندهم بالاستفصال. لذلك الألفاظ المجملة عندما يتكلم بها المخالف أمام الناس يظن من يسمع هذه الألفاظ أنه لا يدخل فيها إلا الحق، والحقيقة أنه قد دخل فيها الحق والباطل. فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون صار متناقضا أو مبتدعا من حيث لا يشعر. لذلك الألفاظ المجملة يصح نفيها باعتبار، وكذلك يصح إثبات معناها باعتبار آخر. فمن نفاها مطلقا صار مبتدعا من حيث لا يشعر، ومن أثبتها مطلقا صار متناقضا من حيث لا يشعر. إذن ما هو الموقف السليم مع الألفاظ المبتدعة، مع الألفاظ هذه المجملة؟ الحق في هذا الباب ما درج عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى من الاستفصال عن مراد من تكلم بلفظ مجمل، فإن فهموا مراده عرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان المعنى الذي أراده مقبولا، وإلا رد اللفظ والمعنى على صاحبه. أظن الكلام اتضح الآن في الموقف العام من نسبة للألفاظ المجملة. فهم رحمهم الله تعالى يراعون الألفاظ الشرعية، عرفنا ما المراد بالألفاظ الشرعية التي في الكتاب والسنة، ويتبعون النص في النفي والإثبات. ولعل الأفاضل وفقهم الله تعالى يذكرون في المحاضرة الأولى عندما تكلمنا عن منهج السلف رحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات، تكلمنا عن الإثبات وعن النفي وعما سكت عنه، فما أثبت أثبتوه، وما نفي نفوه، وما سكت عنه لم يتكلموا فيه بنفي ولا إثبات. أما بالنسبة للألفاظ الشرعية فهم يتبعون النص في النفي والإثبات، فما لم يرد لفظه في الشرع نفيا أو إثباتا لا يثبتونه ولا ينفونه، بل يردون اللفظ ويستفسرون عن المعنى المراد كي لا ينفوا برد اللفظ البدعي معنى شرعيا، أو يثبتوا بإثبات اللفظ البدعي معنى فاسدا بدعيا. فهم يستفصلون من قائل هذه الألفاظ عن مراده بها، فإن أراد معنى صحيحا موافقا للكتاب والسنة قبل منه المعنى دون اللفظ، وإن أراد معنى فاسدا مخالفا للكتاب والسنة رد عليه المعنى واللفظ معا. وهذه الألفاظ التي سأتكلم عنها في هذه المحاضرة هي من هذا القبيل، ألفاظ الجهة والمكان والحيز هي ألفاظ مجملة فتعامل معاملة الألفاظ المجملة، وقد عرفنا كيفية التعامل مع هذه الألفاظ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر موقفه من هذه الألفاظ فقال: إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة، وأنا لا أقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. وهذا الموقف منه رحمه الله تعالى ليس بدعا، بل هو موقف موافق لما كان عليه السلف الصالح، فهو مقتف لطريقتهم، متبع لآثارهم ومنهجهم، يفعل كأفعالهم في مراعاة الألفاظ الشرعية وعدم إطلاق الألفاظ البدعية نفيا ولا إثباتا. فالألفاظ التي لم تأتي الرسل فيها بنفي ولا إثبات كلفظ الجهة والحيز والمكان ونحو ذلك لا يطلق نفيها ولا إثباتها إلا بعد بيان المراد. فاللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به، كما إذا قال القائل: الرب متحيز أو غير متحيز، أو هو في جهة أو ليس في جهة. قيل له: هذه الألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا، ولم ينطق بها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لا نفيا ولا إثباتا، لذلك كان حقها الاستفصال من قائلها عن مراده بها. ولما كانت كما قلت هذه الألفاظ الجهة المكان الحيز ألفاظا مجملة، فإنه يستفسر من قائلها عن مراده بها كي يقبل المعنى الصحيح ويرد المعنى الفاسد، إذ لكل لفظ من هذه الألفاظ معناه المتعارف عليه عند أهل اللغة. لكن المبتدعة كما أسلفت قبل قليل لم يتقيدوا بالمعنى اللغوي، بل زادوا عليه من المعاني الفاسدة التي تتماشى مع معتقداتهم الشيء الكثير، فصار كل لفظ من هذه الألفاظ يراد به في اصطلاح المبتدعة ما هو أعم من معناه اللغوي. فالنفاة لهذه الألفاظ نفوا بنفيها ما فيها من حق وما زادوه من باطل، والمثبتون لهذه الألفاظ أدخلوا في معناها ما هو مخالف للغة وما هو مخالف لقول السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أما السلف الصالح رحمهم الله كما مر فإنهم لا يقبلون الألفاظ المجملة ويستفصلون من قائلها عن مراده من إطلاقها، فإن ذكر معنى صحيحا قبل المعنى، ولكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص الشرعية دون الألفاظ المجملة، وإن ذكر معنى فاسدا رد المعنى واللفظ معا. فإذا كانت الألفاظ ليست شرعية فالعبرة للمعاني لا للألفاظ. فلو سمى المبتدعة علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستواءه جل وعلا على عرشه تحيزا، أو أنه في مكان أو أنه في جهة، فلا يجوز إبطال صفته تبارك وتقدس لأجل تسمية مبتدعة ولقب مغرض، إذ العبرة للمعاني لا للمباني. ومن أطلق هذه الألفاظ يستفسر عن مراده فيقبل منه ما وافق الكتاب والسنة ويرد عليه ما ناقضهما. لو بدأنا أولا الاستفصال مع مطلق لفظ الجهة نفيا أو إثباتا، أقول للناس في إطلاق لفظ الجهة ثلاثة أقوال: طائفة تثبتها وطائفة تنفيها وطائفة تفصل. والطائفة التي تفصل هم المتبعون للسلف رحمهم الله تعالى، لأن طريقتهم مع الألفاظ المجملة ومنها لفظ الجهة طريقة معلومة موافقة لما عليه السلف، فهم لا يطلقون نفيها ولا إثباتها. فمن نفاها كما مر ينفي بنفيها ما فيها من الحق وما أدخل عليه من الباطل، لأن المبتدع بنفيهم الجهة ما الذي يريدونه؟ إنما يريدون نفي علو الله على عرشه وفوقيته جل وعلا على خلقه. فإذا نفوا الجهة نفوا المعنى الحق الذي فيه إثبات صفتي العلو والفوقية لله تبارك وتعالى، ونفوا ما أدخلوا عليه من باطل أيضا، وسيأتي هذا الباطل الذي أدخلوه أن يكون تعالى الله تبارك وتعالى عن هذا القول في مكان أو في جهة توجد فيها مخلوقات أو يحيط بها أو يحيط به تبارك وتعالى مخلوقاته. ومن أثبتها أثبت الجهة على الإطلاق أدخل في معناها ما هو مخالف للغة وللكتاب والسنة. ومن بين هاتين الطائفتين ظهرت وسطية أهل السنة أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى في استفصالهم عن مراد قائليها من إطلاقها. وقبل أن يخوضوا في الاستفصال مع مطلق لفظ الجهة يذكر أتباع السلف رحمهم الله أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، يعني قد يراد به الجهة الوجودية وقد يراد به الجهة العدمية. ومرادهم بالوجود والعدم ما هو بالنسبة للمخلوق، إذ لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فحيث وجد المخلوق فالجهة جهة وجودية بوجوده، وحيث عدم المخلوق فالجهة عدمية لعدم وجوده. فمن قال إن الله في جهة يسأل أتريد أنه في جهة يوجد فيها غيره كالعرش أو نفس السماوات، وما غير الله تعالى كما يعلم الأفاضل فهو مخلوق، أم تريد أنه في جهة لا يوجد فيها غيره جل وعلا وهي ما فوق العالم حيث تنعدم المخلوقات؟ فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله تبارك وتعالى فيكون مخلوقا، لأن ما سوى الله تعالى فهو مخلوق، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تبارك وتعالى، كما إذا أريد بالجهة كما قلت قبل قليل ما هو فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في الكتاب ولا في السنة استخدام لفظ الجهة لا نفيا ولا إثباتا، لكن الذي في الكتاب والسنة لفظ العلو والاستواء والفوقية والعروج إلى الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة كما قلت لأحبتي وفقهم الله تعالى في محاضرة مضت، أوصلها البعض إلى قرابة 1000 دليل، كلها تدل على علو الله تبارك وتعالى وفوقيته سبحانه وتعالى فوق خلقه. وقد قلت قد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق تبارك وتعالى مباين للمخلوق سبحانه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فمن قال إن الله في جهة، هذا بالنسبة لمن أثبت الجهة، أثبت لفظا بدعيا يستفصل عن مراده، إن أراد بالجهة أمرا موجودا يحيط بالخالق أو يفتقر إليه الخالق، لم يسلم له هذا الإثبات، إذ كل موجود سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق، والله خالق كل شيء، وكل ما سواه سبحانه وتعالى فهو فقير إليه، والله هو الغني. فليس الله داخلا في مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء داخل فيه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن أراد بالجهة، هذا الذي أثبت الجهة وقال إن الله في جهة، إن أراد بالجهة أنه تبارك وتعالى فوق سماواته استوى على عرشه بائن من خلقه، فهذا صحيح، يعني هذا المعنى الذي أراده، سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة. هذا بالنسبة لمن أثبت هذا اللفظ، استفصلنا منه عن مراده، إن أراد معنى باطلا رد عليه المعنى الباطل، وإن أراد معنى حقا قبل منه المعنى الحق. ومن قال إن الله ليس في جهة، إن أراد أنه ليس مباينا للعالم وليس فوقه، لم يسلم له هذا النفي. ما مراده؟ مراده من نفي الجهة أن ينفي علو الله تعالى، أن ينفي فوقية الله تعالى، أن ينفي استواء الله تعالى على عرشه. وإن أراد بالنفي كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقرا إليها، فهذا حق، هذا المعنى الذي نفاه عن الله تعالى حق. لكن المشكلة أن عامة من نفى هذا المعنى الحق لا يقتصر على نفي هذا، بل ينفون، يضمون إليه أن يعني يقومون بنفي الفوقية، فينفون أن يكون الله تبارك وتعالى فوق العرش، أو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى ربه، أو أن يصعد إلى الله تبارك وتعالى شيء، أو أن ينزل منه شيء سبحانه وتعالى، أو أن يكون مباينا للعالم. وقد مر معنا في محاضرة مضت كيف يصفونه بصفة المعدوم والممتنع، عندما يقولون ليس مباينا وليس محايثا، ليس داخل وليس خارج، فيصفونه بصفة المعدوم وصفة الممتنع، وتارة يجعلونه حالا في كل موجود، أو يجعلونه وجود كل موجود، ونحو ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهل الحلول. فالمقصود أيها الأفاضل أن قول المثبت مطلقا مردود، وكذلك قول النافي مطلقا مردود، فلا بد من الاستفصال عن مراد كل واحد منهما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قال القائل إن الله في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أن الله في جهة موجودة تحصره وتحيط به، مثل أن يكون في جوف السماء؟ أم تريد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم، فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟ فإن أردت بالجهة الوجودية وجعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل. وإن أردت بالجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائنا عنها فهذا حق. ولكن ليس في هذا أن شيئا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه، بل هو العلي عليها والمحيط بها سبحانه وتعالى. فالمقصود أيها الأفاضل أن السلف رحمهم الله تعالى لم يتكلموا بنفي الجهة ولا بإثباتها، يعني بنفيها هذا اللفظ، لفظ الجهة لم يستخدموه نفيا ولا إثباتا، وإن كان كلامهم صريحا في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة. فمن زعم أن السلف رحمهم الله بإثباتهم العلو والاستواء قد أثبتوا الجهة فهم، أي السلف رحمهم الله تعالى، لا يجحدون ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه لقول مغرض ولفظ مجمل. فلئن كان إثبات الصفات لا سيما علو الله تعالى على خلقه واستواءه تبارك وتعالى على عرشه يستلزم رمي مثبتها بتهمة التجسيم وهمزه بوصمة التشبيه، فالسلف رحمهم الله تعالى لا يمتنعون عن إثبات صفات خالقهم ولا يجحدون صفاته، ويصبرون على ما لحقهم من مخالفيهم من أذى، إذ لهم أسوة حسنة بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم. سماهم المشركون صابئة لإيمانهم بالنور الذي جاءهم من ربهم ومولاهم تبارك وتعالى. أما من أطلق لفظ المكان نفيا أو إثباتا فيسلك معه المسلك نفسه الذي سلك مع من أطلق لفظ الجهة نفيا أو إثباتا. ويقال له أولا: لفظ المكان قد يراد به أحد هذه المعاني، قد يراد به ما يحوي الشيء ويحيط به من جميع جوانبه، وقد يراد به ما يكون الشيء فوقه مستقرا عليه بحيث يكون محتاجا إليه، كما يكون الإنسان فوق سطح الدار أو فوق سطح السفينة. وقد يراد به ما يكون الشيء فوقه من غير احتياج إليه، مثل كون السماء فوق الجو وكون الملائكة فوق الأرض وكون الطير فوق الأرض، فإنه فوق الأرض من غير احتياج إلى هذه الأرض. وقد يراد بالمكان ما فوق العالم وإن لم يكن شيئا موجودا. وهذا المعنى الرابع من معاني المكان هو الذي يتفق مع علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه جل وعلا على عرشه فيما أطلق عليه قبل قليل اسم الجهة العدمية. فالله تبارك وتعالى سبحانه فوق المخلوقات كلها، فوق العالم حيث تنعدم المخلوقات، وهو تبارك وتعالى غني عن كل ما سواه، وما سواه من عرش ومن حملة عرش ومن غير ذلك فإنه محتاج إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فهو غني وما عداه فقير إليه. إذا اتضحت معاني المكان فإنا نسأل من أطلق هذا اللفظ نفيا أو إثباتا عن مراده من إطلاقه. فإذا قال هو في مكان بمعنى إحاطة غيره به وافتقاره إلى غيره، فالله تبارك وتعالى منزه عن الحاجة إلى الغير وعن إحاطة الغير به ونحو ذلك. وإن أريد بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب تبارك وتعالى فوقه، قيل إذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق، والخالق بائن من المخلوق، كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، سواء فهم المبتدعة من ذلك أن له مكانا أو لم يفهموا. فما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، من إثبات علوه سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه، هو المعنى المثبت، سواء عبر عنه من أراد بإثبات المكان عبر عنه بلفظ شرعي أو عبر عنه بلفظ المكان، فالعبرة للمعنى لا للمبنى. إذن ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى هو المعنى المثبت، العبرة للمعنى لا للمبنى. هل يقال الله تبارك وتعالى منزه عن المكان بعد أن عرفنا الاستفصال من قائل لفظ المكان نفيا أو إثباتا؟ نسأل هذا السؤال، هل يقال عن الله تعالى إنه منزه عن المكان؟ أقول إطلاق القول بأن الله تعالى منزه عن المكان إطلاق لا يصح لأمرين. الأمر الأول أنه إطلاق لم ترد به السنة ولا هو معروف في كلام السلف. الآن ينفون عن الله تبارك وتعالى ما لم ينفه عن نفسه، وقد عرفنا أنه لا ينبغي أن ينفى عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسه سبحانه. الأمر الثاني أن هذا الإطلاق يوهم معنى فاسدا، وغالب من يقرر هذا الكلام ويستعمله يريد به نفي علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه تبارك وتعالى. ومع غلبة إطلاق هذه العبارة نفي المكان في المعنى الباطل، فلا مانع من سؤال قائلها عن مراده لنبين له ما في مراده من معنى شرعي صحيح أو مقصد بدعي مردود، مع التنبيه على المنع من مثل هذه الإطلاقات الموهمة في حق الله تبارك وتعالى. فإذا قال القائل ننزه الله عن المكان، قلنا له ماذا تعني بذلك؟ فإن قال أعني به أن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، قلنا هذا معنى صحيح نوافقك عليه، إذ كيف يحيط بالله الأول والآخر والظاهر والباطن شيء من مخلوقاته؟ بل الرب تبارك وتعالى أعظم وأكبر من كل مخلوق، قد وسع كرسيه السماوات والأرض وكرسيه موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فإن قال هذا الذي ينفي أنا أعلم هذا لكن أعني بالمكان ما وراء العالم من العلو، فهو ينفي علو الله تعالى على خلقه. قيل له: فهذا معنى فاسد باطل مناقض لصريح العقل وصحيح النقل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الكلمات قالها رحمه الله تعالى جمعت في مجموع فتاواه ورسائله. يقول: إن أراد بنفي المكان المكان المحيط بالله عز وجل فهذا النفي صحيح، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء، كيف لا؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإن أراد بنفي المكان نفي أن يكون الله تعالى في العلو فهذا النفي غير صحيح، بل هو باطل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، أدلة العلو. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لمالكها: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وكل من دعا الله عز وجل فإنه لا ينصرف قلبه إلا إلى العلو، هذه هي الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، لا ينصرف عنها إلا من اجتالته الشياطين. فلا تجد أحدا يدعو الله عز وجل وهو سليم الفطرة ثم ينصرف قلبه يمينا أو شمالا أو إلى أسفل أو لا ينصرف إلى جهة، بل لا ينصرف قلبه إلا إلى فوق، إلا إلى الله تبارك وتعالى. وإن عنا بقوله إن الله في كل مكان حيث لا يحصره مكان فهو قول باطل أيضا، بل هو أبطل قول، كما قالت اللجنة الدائمة تقول: من قال إن الله في كل مكان بنفسه وذاته فهو حلولي خاطئ كافر، ومن قال إن الله في كل مكان بعلمه لا بذاته فهو مصيب. وتأملوا أيها الأفاضل في قول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يقول رحمه الله: والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان، لا تحصروه في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان، نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني، لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. أما مطلق لفظ الحيز نفيا أو إثباتا فيفعل معه كما فعل مع من أطلق لفظ الجهة ولفظ المكان نفيا أو إثباتا، أي يستفصل عن مراده. لكن قبل الشروع في الاستفصال لا بد من بيان المعنى اللغوي للحيز والمتحيز، كذلك يشار إلى معناها في اصطلاح أهل الكلام كي نستطيع الوقوف على مراد المتكلمين من نفي هذا اللفظ أو إثباته. الحيز في اللغة هو الشيء الذي يمكن نقله أو ينتقل بنفسه، هذا يسمى متحيزا. أما الشيء المستقر الثابت في موضعه كالجبل مثلا فلا يسمى عند أهل اللغة متحيزا. وهناك معنى آخر للحيز أعم من المعنى الأول، وهو أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز موجود، فيسمى كل ما أحاط به غيره أنه متحيز. إذن الآن صار عندنا معنى جديد للمتحيز، وهو ما يحوزه غيره أو ما يحيط به غيره. فكل ما أحاط به غيره سمي متحيزا على هذا المعنى. فحاصل المعاني المتقدمة للمتحيز في اللغة يمكن أن نجملها في معنيين: الأول الذي ينتقل من حيز إلى حيز آخر، الثاني الذي يحيط به حيز وجودي. وهذان المعنيان جمعهما قول الله تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا المتحيز ينتقل من جهة إلى جهة، ولا بد في انتقاله من أن يحيط به حيز وجودي. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فلا يكون متحيزا بهذا المعنى اللغوي. أما الحيز في اصطلاح أهل الكلام فيريدون به ما هو أعم من معناه في اللغة. الحيز عندهم كل ما أشير إليه وامتاز منه شيء عن شيء فهو متحيز عندهم، وإن لم يسمى هذا متحيزا في اللغة. الآن بعد أن عرفنا معنى الحيز والمتحيز عند أهل اللغة وعند أهل الكلام، ندخل في الاستفصال مع مطلق لفظ الحيز نفيا أو إثباتا. لو أن المتكلم أراد بنفي الحيز عن الله تبارك وتعالى أحد المعاني اللغوية المتقدمة، وهو ما أحاط به شيء من الموجودات، نقول هذا النفي صحيح، والله سبحانه بائن من خلقه، إذ ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. وإذا كان الخالق سبحانه بائنا عن المخلوق، وامتنع أن يكون الخالق في المخلوق، وامتنع أن يكون متحيزا بهذا الاعتبار. ومن أثبت الحيز لله تعالى بهذا المعنى فهو مخطئ، ويقال له كما قيل للنافي: إن الله تعالى بائن من خلقه، ليس في خلقه شيء منه ولا فيه شيء من خلقه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. فمن أراد بإثبات التحيز أن الله تبارك وتعالى يحيط به شيء من المخلوقات فقوله باطل مردود عليه. وكذلك قد يراد بالحيز كما فهمنا من المعاني اللغوية أن نفس جوانب الشيء وأقطاره هي حيزه. والله تبارك وتعالى كما تقدم عندما تكلمنا عن الجهة وذكرنا الجهة العدمية أنه تبارك وتعالى بائن من خلقه، وليس في الجهة العدمية شيء من المخلوقات يكون حيزا لله تبارك وتعالى. فلا ريب أن الخالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوقات عال عليها كما دل على ذلك النصوص الإلهية. واتفق على هذا السلف والأئمة، وفطر الله تعالى على ذلك خلقه، ودل على هذا الدلائل العقلية. فهذا المعنى أن الله مباين لخلقه قد دلت عليه النصوص، وإن لم تأتي بلفظ التحيز، فمن أراد بنفيه التحيز أن الله تبارك وتعالى ليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم الذي بقدرته يحمل العرش وحملته ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو سبحانه أكبر من كل شيء، فمن نفى ذلك بنفيه التحيز فقوله مردود عليه، والله ليس متحيزا بهذا الاعتبار. وهذا النفي لا يعرف عن أحد من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهم أكمل الخلق وأفضلهم عقلا وعلما، فلا يوجد في شيء من كتب الله المنزلة عليهم ولا في شيء من الآثار المأثورة عنهم، لا عن خاتمهم صلى الله عليه وسلم، ولا عن أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، ولا عن غيرهم عليهم الصلاة والسلام، بل الموجود عن جميع الأنبياء ما يخالف هذا القول. أما من أثبت التحيز ومراده أن الله تعالى بائن من مخلوقاته عال عليها فوق سماواته مستو على عرشه، فهو سبحانه وتعالى كذلك كما دل على هذا صحيح المنقول وصريح المعقول، لكن هذا المعنى الحق هو المعنى الذي يقبل. أما الألفاظ المجملة التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة فإنها لا تستعمل عند السلف رحمهم الله تعالى، لا نفيا ولا إثباتا، كما بدأت الحديث بهذا في أول هذه المحاضرة. هذا ما أردت بيانه للأفاضل وفقهم الله تعالى في هذه المحاضرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.